بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث مع موضوع الزواج. إن البارحة قضيت أن المهر أمره واجب، وأنه لا يجب أن يغال في المهور. ورأينا كذلك أنه لا يجوز استيراد شروط ليست في كتاب الله ولا في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فهو شرط باطل. كانت تشترط المرأة على زوجها أن تخرج كما تريد من البيت، أو تسافر كما تريد، أو تشتغل، أو شيء من هذا القبيل، فكل هذه شروط منافية للشرع فهي باطلة. كذلك أن تشترط، وفيه خلاف بين أهل العلم في قضية اشتراط أن لا يتزوج عليها، فمنهم من يقول إذا اشترط فلا يتزوج عليها وأمرها بيدها إذا تزوج عليها، ومن يقول أنه شرط باطل كذلك. من الله عز وجل، nous avons vu hier la question de la dot, comme quoi il était obligatoire, mais qu'il ne faut pas exagérer dans les dots, il faut qu'il soit selon les situations des personnes, etc. Et que fait partie des bienfaits d'une femme et de la bénédiction d'une femme, c'est que sa dot soit légère. On veut aussi qu'il ne faut pas imposer au mari des conditions qui ne sont pas dans les livres d'Allah et ni dans l'authentique de la Sunna du Prophète alayhi salatu wasalam. Et toute condition qui est en contradiction avec la législation d'Allah, Zawajal, est une condition qui est non valide. Comme si la femme il met en condition comme quoi il peut sortir de la maison comme il veut et faire ce qu'il veut, voyager quand il veut, la femme toute seule, etc. Tout ceci, ce sont des conditions qui sont en contradiction avec la législation et avec le livre d'Allah, donc ils sont inacceptables. Et aussi nous avons vu que il se peut que la femme ait mis la condition comme quoi le mari ne se marie pas, ne prend pas une deuxième épouse. Certains nombres de sciences, là il y a divergence chez les hommes de science, certains nombres de sciences disent que c'est une condition qui est valable, donc si jamais il arrive au mari de se marier, donc il peut demander son divorce et partir, la femme. Certains disent que c'est une condition qui n'est pas valide non plus. Là, sur cette condition-là, il y a la divergence entre les hommes de science. فَرَأَيْنَا كُلَّ هَذَا فَبَقِيَ لَنَا نَشُوفْ شُرُوطِ النِّكَاحَ شْنَيَّ فَمِنْ شُرُوطِ النِّكَاحَ تَعِينُ الزَّوْجَيْنِ فلا يصح عقد نكاح على واحدة لا يعينها كقوله زوجتك بنتي. شكون هي هذه البنت هذه اللي زوجته؟ وهو عنده أربع بنات أو خمس بنات، فلا بد من التعيين. من تعيين البنت اللي بغات تزوج، ماشي هذه يقول أنا زوجتك بنتي هو عنده خمسة، شكون هي فيهم؟ لعله هو عينيه في وحدة والأخر هو نوى الأخرى، فلا خصو يعينها لي. زوجته عنده دوج، عنده فاطمة، عنده رقوش، يقول لي زوجتك رقوش إذا كانت رقوش، ولا زوجتك فاطمة إذا كانت فاطمة. كذلك هذا الولي الولد ممكن ينوب عنه شخص آخر في التزويج، باه نايب عليه ولا خوه نايب عليه ولا كذا، فتيسمي كذلك الولد، تقول هو عنده ولاد، البات مثلا عنده ولاد بربعة، يقول زوج بنت زوجها لولدي، شكون هذا هدف ولادك؟ محمد ولا عبد السلام ولا عمر ولا فلا بد من السميه، تعيين لا بد منه. قضيه الاب ديال البنت تعيين البنت شكون هي فيهم، قضيه الدري كذلك تعيين شكون هو، لا بد من التعيين. هذا من الشروط ديال النكاح من الله عز وجل. السي fait partie des conditions du mariage, c'est qu'il faut désigner les deux époux. Ils n'ont pas. On ne peut pas conclure un mariage, on est devant le père de la fille, le tuteur légal de la fille, dis je te marie ma fille. C'est pas possible que ça se passe comme ça. Il se peut que cette personne ait 4 filles, laquelle? Hein? Il a Fadma, il a Aïcha, il a 2, laquelle? Hein? Donc il faut la désigner. Je te marie ma fille, Rqo, je l'ai ma fille, Aïcha. Il faut la désigner. Hein? Aussi, des fois, le garçon n'est pas présent. Ici, il délègue. C'est son père qui va conclure le mariage à sa place. Mais il se peut que cet homme, il a 2 ou 3 enfants. Il faut bien qu'il désigne lequel des deux qui va marier avec la fille de tel. C'est obligatoire qu'il y ait, que ce soit précis, que les 2 époux soient désignés précisément. Hein? Donc cela, c'est une des conditions du mariage. كَذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ رِضَى كُلٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ فلا يصح نكاح الإكراه لا أن يكره الولد ولا أن تكره البنت لا يصح نكاح الإكراه لا بد من رضا الزوجين ها فما يمكنش يتقبل الزواج يكون صحيح والبنت مكروه ولا الولد مكروه على هذاك الزواج سي لا دوزيام كونديسيون فان الله عز وجل سي كو لاكسبتاسيون دي دو سيدير كو لي دو اغري سو مارياج لو غارسون اكسبت سيت في لا في اكسبت سو غارسون اي Le mariage imposé à une fille ou à un garçon, hein, chez un certain nombre de sciences, il l'annule. Hein, comme Rasulullah a annulé le mariage d'une khinsa, hein, il a annulé son mariage quand son père l'a marié avec quelqu'un qu'il ne voulait pas. Rasulullah l'a annulé. Donc, forcer quelqu'un, forcer une femme, forcer un homme à se marier avec quelqu'un, le mariage, il n'est pas valide à l'islam. كذلك من الشروط الشرط الثالث الولاية والولي يجب أن يكون ذكرا حرا بالغا رشيدا مسلما فلا تصح ولاية الكافر على المسلم أبدا فالولي يجب أن يكون رجل بعقله عاقل محمقش مسلم ما كافرش لأن ولاية الكافر لا تصح. Aussi la tutelle légale, il est un homme, soit le père, soit l'oncle paternel, soit le grand-père, soit le frère, mais il faut que ça soit un homme doué de raison, qui n'est pas atteint de la folie, et que c'est un musulman. Parce que la tutelle n'est pas valide d'un mécréant sur une croyante. Hein? Il ne pourra pas, c'est impossible. كذلك من الشروط الشهادة على العقد من شاهدين عدلين بالغين لا بد من الشهادة ديال جوج الناس ما فساق عدول في الدين ديالهم وفي المروءة ديالتهم غير فساق ها وبالغين ماشي دراري صغار عاقلي الراشدين وسي Fait partie des conditions. La quatrième, c'est la présence de 2 témoins qui sont pubères, qui ont la raison, qui ne sont pas atteints de la folie et qui ne sont pas des pervers. Ils sont dignes dans leur religion. كذلك الشرط الخامس خلوص زوجين من المانع. المانع عشناه. يخسوا تخلوهم من المانع ما يكونش. ما تكونش هي حرام عليه. بنت اختو ها اختو من الرضاعه ما تكونش حرام عليه وهو كذلك ما يكونش حرام عليها فلا بد يكونوا خاليا من المانع لا من ناحيه النسب ولا من ناحيه الرضاعه او يكون الرجل كافر فهذا مانع كذلك من تزويج المسلمه به فلا بد من خلو المانع ما يكونش مانع ما يكونش حاجه حشره ها اختو في الرضاعه ولا هو اخوها في الرضاعه ها ولا هو كافر وهي مسلمه Donc aussi la cinquième condition c'est que des deux côtés il n'y a pas d'obstacle qui empêche ce mariage à savoir que le jeune n'est pas le frère de lait de cette fille c'est pas que c'est quelqu'un qui est autorisé à se marier avec elle donc il n'y a aucune interdiction que lui se marie avec elle au niveau de la descendance au niveau de la liaison du sang, etc. Ou même au niveau de la liaison du lait, son frère de lait. Lui, elle, c'est sa sœur du lait. Hein? Ou alors, un autre obstacle, c'est que le garçon, il est mécréant. Dans ces cas-là, c'est un obstacle qui va les empêcher de se marier, que ce mariage ait lieu. هذه خمسة شروط. Ça, ce sont les cinq conditions. كذلك في أركان للزواج. الركن الأول هذا الزوج والزوجة الخاليين من المانع أي عندهم الحق يتزوجوا بناتهم شرعا. ثانيا الإيجاب وهو اللفظ اللي تيقول الوالد ديال البنت انا زوجتك بناتي فلانه او داك اللي موكل شرعا. والقبول اللي هو اللفظ ديال داك اللي تزوج تيقول انا قبلتها قبلت الزواج بها. فهذه من اركان الزواج. Donc il y a aussi les piliers du mariage qui sont le fait, les deux époux qui ont le droit au niveau de la législation de se marier, l'acceptation de celui qui va se marier, il dit j'accepte de me marier avec telle fille, la fille de telle, hein, selon les expressions qui sont utilisées dans la coutume de la famille ou dans le lieu où ils sont, il y a chaque région et dans chaque il y a des expressions qui sont valables chez eux. Et donc, n'importe l'expression qui est de rigueur chez eux et qui signifie qu'il accepte d'être marié avec cette fille, ça y est. Et aussi, la parole du tuteur qui dit « Je te marie ma fille. Je te marie ma fille telle. » Ça, ça fait partie des piliers du mariage. وبعد هذا كله إذا عزم الأمر سيء هذا وقفنا على الزواج الآن فماذا يكون؟ يكون خطبة النكاح ويستحب أن يكون هذا من المستحبات في النكاح أن تكون خطبة النكاح. أشنا هي خطبة النكاح؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم تغلم الخطبة النكاح لكل حاجة. أشنا هي خطبة النكاح؟ هذيك اللي تسمعوا ديما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ما فيش خطبة الجمعة مجالس كذا. فهذيك المغاربة والجزائريين تقولين فتحوا لهم والتوانسة أرى جيب فتح لهم أرى الفقه يضرب لهم الفاتحة. هذا خطأ. الزواج راه كاين لأن الشروط ديالو كاينة ولكن هذا خطأ. هذيك الفاتحة خطأ ماشي من السنة تقرأ الفاتحة في الزواج. هذا الناس ديال شمال أفريقيا غادين على هذا الخطأ سنين هذه. ولكن الزواج هو صحيح مادام أن الشروط ديالو كاينة. كاين الوالي كاين الشاهدان كاين القبول والايجاب فالزواج راه صحيح ولكن خاصه بحال ديك شويه ديال الملح اللي خاصو الطاجين خاصو واحد شي شويه ديال التبزيره هو هذيك خطبه الحاجه باش تكمل السنه هذا اللي كاين والا فهو زواج صحيح. ومن الله عز وجل maintenant sur le pied de se marier qu'est-ce qu'il faut il est préférable fait partie de la sunna que ce mariage se fasse avec khutbah al-haja. Avec le discours d'introduction. Lui que vous entendez pendant le khutbah de Jumu'a, à n'importe quelle assise, etc. Ça doit s'ouvrir, l'ouverture doit se faire ainsi. Les maghrébins en général, ils disent ndarbou lihom al-fatha. Al-faqih ftah lihom. C'est-à-dire ils lisent al-fatha. Alhamdulillah rabbil alamin. Le mariage, il a lieu puisque les conditions sont réunies en général. Il y a le tuteur, l'acceptation, la demande, l'acceptation, etc. Les deux témoins. Le mariage, il a lieu. Mais il y a une petite erreur dedans. C'est le Fatiha, là, n'a pas à avoir lieu, là. Donc, il manque un petit peu comme si un repas, il lui manque du sel et du poivre. C'est ce qui manquait à cette conclusion. C'est sunna diyal khutbat al-hajj. Mais sans ça, du moment qu'il y a l'acceptation, et qu'il y a le titeur, et qu'il y a les deux témoins, et la demande, ça y est, le mariage, il a eu lieu. Fa ja'a an at-Tirmidhi rahimahullah, an Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma, qal, علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. تشهد في الصلاة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك التشهد لأي حاجة، مجلس كذا، نكاح كذا، كل هذه الأمور. وهو والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، ويقرأ ثلاث آيات، هذوك الآيات ديال التقوى اللي تبدأوا بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، كل هذه كل هذا خلا في خطبة الحاجة من الله عز وجل. دونك الشيخ الإمام الترمذي رحمه الله عليه عبد الله بن مسعود يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لغا بروني لاتستاسيون دو توت شوز دون لا بريير اي دون نامبورت كيل شوز اي لاتستاسيون دون بور نامبورت كيل شوز سي le discours d'ouverture, inna alhamdulillah, etc., avec les trois versets qui sont. Wa yaqulu al-Mustafa alayhi as-salatu was-salam kullu khitbatin laysa fiha tashahhudun fa hiya kal-yadi al-jadma. Kal-yadi al-jadma naqsa. Kullu khitba ma fiha tashahhud fa hiya kal-yadi al-jadma. Naqs fiha shi haja. Insan nad bghi yitkellem fi an-nas wa qal alhamdulillah was-salatu was-salam ala Allah wala وما شهاد وكذا وكذا، فخص شي حاجة، نقص شي حاجة. دونك هي اللي دي دون ان اوتر فيرسي دون ان اوتر حديث اوتنتيفي بار شيخ ناصر تو ديسكور دون لاكيل يا با داتيستاسيون سي كوم اون مان كي استروبي مون كامورسو ا سيت مان. دونك دون امبورت كي لاسيز il faut commencer par les louanges à Allah et par le fait d'attester qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah Azza wa Jal. Wa qala ba'd al-ulama rahmatullah alayhim inna an-nikaha ja'izun bighayri khutbatin wa yadullu 'ala al-jawaz al-hadith alladhi rawahu Abu Dawud 'an Isma'il ibn Ibrahim 'an rajulin min bani Sulaym qala khatabtu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Umama bint al-Muttalib bint 'Abd al-Muttalib فانكحني من غير أن يتشهد. هذا دليل أنه كذلك ممكن الرجل يتلقى مع هذا مع الأول كان يجي تشهد، كان تقول لي أنا زوجتك ابنتي فلانة أمام فلان وفلان بدون أن يتشهد. إن هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من بني سليم فاختب له أمامة بنت عبد المطلب فزوجها بلا ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وكذا، المهم زوجها له. فكذلك إذا اتلقى الرجل هذا الرجل سعيد بن المسيب مع بنته ملي قال له في المجلس واش تزوجتي ملي مات لي المرأة، قال لي زوجتك بناتي، فقال قبلت صافي وفضل المجلس. فإذا كانت خطبة فهذا أحسن وأفضل. وإلا ما كان لقدتير بصيغة زوجتك ابنتي فلانة وكاين الشروط كلها مجموعة الشهود و فلا القضية الولي فلا القضية الزواج راه تم سي فغي اون الله عز وجل سيغتان نوم دو سيونس ديز كو يا با دو بروبليم سي اون سماري سون فير سو لو ديسكور دو بيزوان لو بروف سو حديث رابورتي بار ابو داود و Quelqu'un de Banu Sulaym est venu voir le prophète et lui a dit « Marie-moi Umama bint Abd al-Muttalib ». Il lui a marié, il a dit « Je te la marie ». Sans que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ait fait tashhud ni quoi que ce soit. Pour ça qu'il se peut que tu rencontres le père de la fille sur la route, il y a deux témoins, et il te dit « Je te marie ma fille telle ». Et toi tu dis « J'accepte ». Le mariage il a eu lieu. Ça y est. Mais le mieux c'est qu'il y ait le discours. Mais si ça se fait de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Comme l'histoire que nous avons vue l'autre fois avec Saïd ibn al-Musayyib, quand il a vu l'étudiant à qui la femme est morte, il lui a dit, tu veux que je te marie? Oui. Il a dit, je te marie ma fille telle. Ça y est. Et ça s'est terminé devant les témoins et puis c'est tout. Sans qu'il ait fait le discours, sans quoi que ce soit. Wa qala al-Hafidh rahimahullah, al-Hafidh ibn Hajar, mu'allikan ala al-Hadith, أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة. لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة. إذا ما كانت فيه الخطبة ما فيه تيشكل. Et le Hafid, en interprétant ce hadith, il dit, ce n'est pas une condition la khutbah al-haja, avant de conclure l'acte du mariage. Ce n'est pas une condition. Et l'acte, il est valide. كذلك من المستحبات في قضية الزواج أن يتزوج الإنسان في شوال. نحن في شعبان دروكا. فرمضان فشوال. لماذا؟ لما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحضى عنده مني. الرسول صلى الله عليه وسلم ملي عقد على عائشة عقد عليها هي بنتاش بنت 7 سنين عقد عليها في شوال وما دخل بها حتى كملت عندها 9 سنين ودخل عليها في شهر شوال فكانت أحضى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فعقد عليها في شوال ودخل بها في شوال وسي دونس كي رابورتي بار الإمام مسلم رحمه الله تعالى لا مير دي كرويونت عائشة الله سبحانه وتعالى لكم بلو سي بيان في dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a conclu l'acte de son mariage au mois de Shawwal. Et quand est-ce qu'il a conclu l'acte de mariage de Aïcha? Quand Aïcha a atteint l'âge de 7 ans. Mais réellement, il a vécu avec elle, il l'a prise comme épouse chez lui, à partir de l'âge de 9 ans. Mais l'acte s'est fait au mois de Shawwal, quand Aïcha avait 7 ans. Et il est rentré, il y a eu la nuit des noces au mois de Shawwal, quand Aïcha a atteint l'âge de 9 ans. Et Aïcha a dit, c'est elle qui a la meilleure des places chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Partant de là, certains nombres de sciences disent, il est préférable de se marier au mois de Shawwal. Le mois de Shawwal, c'est le mois qui vient juste après le mois de Ramadan. Nous sommes en Shaban, Ramadan, Shawwal. قال النووي رحمه الله في استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال. في هذا الحديث أنه يستحب الإنسان يعقد في شوال وإلا قاع هو مأجل عقد هذا العام مو باش يتزوج حتى العام الآخر فيدخل عليها في شوال حتى هو من المستحبات فكله وإلا دخل قبلها ما كان حتى مشكل إنما هذا من المستحبات اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. النووي رحمة الله عليه وننتخبطون سو حديث اللي دي إلي بريفيرابل دو كونكلور لاك دو مارياج موا دو شوال إي أوسي سي جامي يا لاتونت إي بو أتوندر لو موا دو شوال دو لاني بروشين سي جامي إيزون كونفوني كو إيل فون أتوندر بور لو مارياج أن نو pour des raisons X. Donc, que ça se fasse aussi au mois de Shawwal, il est préférable. Mais si jamais ça se fait en dehors du mois de Shawwal, ce n'est pas un problème. Wa qasadat Aisha radiyallahu anha bi hadha al-kalam raddan ala al-jahiliyyati wa ma kanu yatakhayyaluna min karahati at-tazawwuj fi Shawwal. Wa hadha batil la asla lah wa kanu yatatayyaruna bi dhalika lima fi ismi Shawwal min al-ishalati war-rif'a. Fa أشليد في عائشة كذلك عائشة بتبيل لهذوك الأنصار في المدينة كانوا تتخيلوا كانوا تعتقدوا بالأمور بعض الأمور في شوال وتتخيلون بعض الأمور في شوال بعض المعتقدات فاسدة اللي هي معتقدات الجاهلية فبينت لهم بأنه كل هذه المعتقدات ضربوها في صفر أنا الرسول عقد عليها في شوال ودخل بيها في شوال فكل معتقداتكم ضربوها في الحيط وسي عائشة أنا مونتخي aux habitants de Médine, que les croyances, les fausses croyances qu'ils avaient sur ce mois de Shawwal sont fausses. Et il leur a dit, il a attiré leur attention. Le prophète a fait son acte de mariage, a fait mon acte de mariage au mois de Shawwal, et il est rentré. Il a consommé son mariage avec moi au mois de Shawwal pour leur montrer toutes vos croyances et toutes ces croyances que vous avez et toutes ces superstitions que vous avez sur le mois de Shawwal ne sont pas valides. كذلك من الأمور أن العروس لها أن تستعير ملابس وحلي. العروسة عندها الحق تكري حويجات ديال الزينة وتكري الدب ديال الزينة ما فيه إشكال. فقد روى الإمام البخاري هذه العادات اللي أنت تشوف في المدن راه عندهم أصل في السنة. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر وهذا الدرع قميص من غليظ القطن فيه حمرة ثمنه 5 دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جارية انظر إليها فإنها تزاء أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. فعائشة جاء عند عبد الواحد بن أيمن، عبد الواحد بن أيمن تقول له بين مباه مشى عند عائشة رضوان الله عليها، شو عنده واحد اللباس من القصن أحمر، لباس زين ديال هذيك الوقت، والثمن ديالو 5 دراهم ديال ديك الوقت، ديك الساعة الفلوس ها شي حاجة غالية. فقالت لي شوف هاد الجارية ديالتي ها تتلبسو في الدار، وانا هاد الكسوة هادي كانوا النساء ديال المدينة يجيو يكريها من عندي العرايسات باش يعرسوا بها، تجي يسلفوها من عندي باش يلبسوها العرايسات. فهذا دليل انه ها مشيو الناس يكريو العروسة باش تزين هذاك النهار وباش تزين الحفلة ديالها، ما فيه اشكال، هذا ما فيه حتى اشكال. فهنا الله عز وجل لا بروف كوم كوا اون بو لوي دي فيتمون اي دي بيجو بور لو مارياج بور لو جور دي نونس ديال لا ماريي. سي لا بروف كي رابورتي بار امام البخاري رحمه الله دو عبد الله عبد الواحد بن ايمن ديك سون بير لوي ادي كيل ايتالي فوار عائشه رضي الله عليها، ايلا في اون اسبيس دو بيل روب كي كوتي شير ا سيت ايبوك. Et il lui a dit, regarde, ma servante, il ne veut pas la mettre. Alors que cette robe, les femmes, à l'époque du prophète, venaient me l'emprunter pour s'embellir pour le jour des noces. Hein? Et les femmes envoyaient pour emprunter cette robe à Aïcha pour embellir les mariés pendant leur journée de noces. Hein? Les hommes de science ont pris ce hadith comme quoi il est permis de louer les vêtements et de louer les bijoux pour embellir la mariée le jour des noces. قال الحافظ رحمه الله تعالى وفي الحديث أن عارية الثياب للعروس أمر معلوم به معمول به مرغوب فيه، وأنه لا يعد من الشنع، وفيه تواضع عائشة وأمرها في ذلك مشهور، وفيه حلم عائشة على خدمها. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله عليه أن هذا الحديث يدلك على قضية الكراه ديال الحوايج ديال العروسه، هذا كان قد يعمل بها في ايامات الصحابه وفي ايامات الرسول صلى الله عليه وسلم، فما فيه علاش تشنع على الناس اللي تيكريو الحوايج باش يزينوا العروسه، ما كاينش تشنع. هنا هذا كان معمول به في ايامات الصحابه رضوان الله عليهم، كذلك فيه تواضع عائشه ان الناس كانوا تيجيو لها ويديو منها الكسوه ديالها، وفيه كذلك ان الحلم ديال عائشه مع البنات اللي تيخدموها. فالحافظ de nous dire dans le fath dans ce hadith il y a que le fait l'allocation des vêtements de la mariée c'était quelque chose qui était appliqué à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, à l'époque des nobles compagnons. Donc il n'y a pas à se mettre en colère quand les femmes louent des vêtements pour la mariée et des bijoux pour la mariée, parce que c'était quelque chose, une pratique qui se faisait à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam. Ça prouve aussi la modestie de Aïcha que n'importe qui venait emprunter le vêtement et lui donnait. Il s'est prouvé aussi le fait que Aïcha était douce avec ses servantes. Hein? Donc il n'y a pas à se fâcher, c'est la femme, le des vêtements pour la mariée, etc. À l'époque de Mohammed alayhi salatu wasalam, ça se fait. Pourquoi maintenant on doit se fâcher pour? ونسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سائر الان بان يستعيرنا فستان الفرح بدلا من التبذير وتحمل العريس ما لا يطيقه. ولعل غير النساء ديالنا يهديهم الله دروكا عوض فاش يكلفوا الراجل 7 ديال الدفاين و7 ديال القفاطن والمضمه وكذا يمشيو يكريو باش ما يديروا ليه السرنيفه في العنق. تتكون ديك البركه ديال الصداق قليله، لبات هو يديه قليله وكذا واجه صغير صغير، علاش بتنصير قديب الكاينة وكري وتهنى، ما خير منا كراو العيالات ديال الصحابة كراو، ما بالنا حنا دروكا نصيروا نفوسنا ونديروا الناس سرنيفة ها ونقشوا في عباد الله ها. فإذا كانوا الصحابيات وكانوا الصحابة عملوا هكا شكون حنا قدامهم؟ ها حنا قدامهم والو، قدام صحاب الرسول حنا لا والو. demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nos femmes, au lieu de imposer des robes qui n'en finissent pas, idylliste de robes qui n'en finissent pas, ça de changement pour la journée de noces et la ceinture de je ne sais pas quoi, etc., qu'il se lit nous. Des fois, le pauvre mari, peu d'argent pour la dot, et après on lui impose ceci, etc., et ça va vers les crédits, etc. Alors, et des fois aussi, le père de la fille, la mère de la fille, veulent se faire voir. Et donc, ils s'imposent des trucs. Alors que c'est plus facile, tu l'as pour la journée, et l'affaire elle est conclue, et la fête est terminée. Si les compagnons de Mohammed A.S. l'ont fait, les compagnons de Mohammed A.S. ont agi ainsi, on n'est pas mieux qu'eux. Le chemin qui était large pour eux, il est large pour nous. Hein? Et le mariage, ce n'est qu'une journée de joie. Donc, où louons les affaires, hein? On va s'épargner beaucoup de difficultés. كذلك من الأمور المطلوبة في الزواج والمسنونة في الزواج إعلان الزواج بالدف ها يجوز للنساء إعلان النكاح بالضرب على الدف فشنو هو الدف هو الطارة ولكن هذه الطارة ما يكون فيها السلك الوسط دوك الخيوط الفوق لتيزنزنو وما يكون فيها الحديدات في الجناب تبدا تقرقر طارة العود دايرة به الجلدة ديالت المعزي ولا ديالت الغنمي فقط ما تكون الخط دوك جوج الخطوطة ولا ثلاثة الخطوطة ديال اللي تيزنزلوا ديال الخيط اللي تيديروا لها أصحاب زيان ها هادوك ما يكونوش فلوس والحديدات اللي تيكونوا في الجناب دوك البياسات ديال القصدير اللي تيقصقصوا حتى هما ما يكونوش ها فهادو لا والنساء يكونوا بيناتهم والغنى اللي تيكون يغنون من الغنى المباح لما تيهضروا على تيتكلموا على الادب ديال العائله تيتكلموا على كذا وياك من الصمت لتحت ما خصهمش يذكروه وما دروكا حنا فضيحتنا دروكا الشيخات وما كاين غير من الصمت لتحت وما كاين غير المدح ديال الخمر وديال سيدو ابراهيم وسيدو بولعوان وكذا وكذا هذا الشيء اللي كاين فهذا لا يجوز إذا كان الفرح يجوز فيجوز في حدود الشرع في حدود الشرع بكلام ما فيه فحشاء بكلام فيه أذب بكلام ما خرج على نطاق الشرع وتيكون العيالات بيناتهم ما يدخلوش عليهم الرجال الرجال ما يدخلوش عليهم وغالب الأحيان السلف ديالنا رضوان الله عليهم اللي كان تيضرب بالدف وكان تيشطح هما الجويريات ديال البنات هما العيالات ديال العائله ما كانوش حتى في العيالات ديال في المجتمعات ديال افريقيا الشماليه في ايامات اللي كانت دين له العزه فما كانش تتعرف مرا بنت الاصاله وبنت مجتمع متحفظ على الدين ديالو كانت تتغني ولا تتشطح ولا تتعقد الحزام على والو ما كانت ما تيفعلوش العيالات هكا ولو هو جائز الناس اللي ديال الادب وديال الدين ديال المحافظه على على على على الشرف ما كانوش تيفعلوه ولو هو جائز ما كانت ترفعوا عليه ما تيعملوه اللي تيعملوه جويريات بنيات صغار يعني الله عز وجل لي بيرمي aussi de déclarer le mariage avec le fait de taper sur des tambourins les tambourins qui sont demandés ici qui sont def ce sont des cercles en bois qui sont couverts de peau de chèvre ou de mouton. Mais il faut faire très attention, il ne faut pas qu'il y ait trois fils qui se traversent au milieu, parce que ça donne un son qui n'est pas permis. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des castagnettes autour, c'est-à-dire des trous sur les bords du cercle, et qu'il y ait des castagnettes. Là aussi, non. Il faut qu'il soit sobre comme ça. Le cercle en bois, entouré de peau de chèvre ou de mouton. Et c'est les femmes entre elles. Et en général, les femmes de bonne éducation ne chantent pas, ne dansent pas, ne tapent pas sur le tambourin. En général, ceux qui le font, même à l'époque des compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, ce sont les petites fillettes. C'est elles qui tapent sur deux. Et c'est elles qui psalmodient et qui la poésie, etc. Et ils doivent chanter avec une poésie de la poésie, etc., dans lequel il y a peut-être l'éloge de la famille, l'éloge de la tribu, des bonnes choses. Et ça ne doit pas être des choses qui ont rapport à hein, des paroles qui ont rapport avec le plus bas de la ceinture. Hein. Comme on l'entend maintenant dans nos mariages, etc., tu entends quoi dans Shirat? Qu'est-ce qu'il y a? Dans Rai, etc. Ça parle que du bas de la ceinture. Et ça parle des vertus de certains alcools, etc. Et la publicité à certains noms d'alcool, etc., etc. Il est autorisé que les femmes jouent au teuf, mais que ce soit dans la limite de la législation. Et qu'il n'y a pas d'homme au milieu, que les hommes ne les entendent pas, et que les hommes doivent craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, et sortir de là. Ne pas se faufiler là où il y a les femmes. الرجال كذلك خصهم يتقوا الله فين كاينين العيالات وبغا يقعدوا بالدف ديالهم خصهم يخويو هما ما عندك ما دير تما هذيك اللحظه ديال العيالات هذاك الوقت ديال العيالات ديال فين يفرحوا بيناتهم ما عندك ما دير في وسطهم ها كذلك مما يدل على قضيه الدف ما رواه الامام البخاري رحمه الله عن الربيع بن عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني عليه فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا جويريات أي بنيات صغيرات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي ما يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء خانت الربيعة بنت معوذ بن عفراء ملي بيت بن عليها بيت جوج وقعد فوق الفراش ديالها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معها دايرين بها بنيات صغار تيضربوا بالدف وكانت يقولوا كلام اش يقولوا فيه تيمدحوا فيه عائلتها ووالدها وجودها اللي ماتوا في الغزوه ديال بدر وحده في هذوك البنيات قالت وفينا نبي تعرف داكشي اللي كاين في غدا واحد صار الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها كاع داكشي اللي كنتي تقولي قوليه وهذه حيديها ما بقيش تقوليها لانه ما تعلم في غد الا الله سبحانه وتعالى حين شافها خرجت قالت كلام ديال الشرك قال لها لا قالت وصلت شي كلام اللي ما تعلمه الا الله سبحانه وتعالى قال لها لا ما تقوليش هذاك الكلام ها انا قولي كاع داكشي اللي كنتي تقولي وهذه حيديها طيرها من القاموس ديالك ما بقيش تعاوديها ce qui prouve que l'autorisation ديال الدف le fait que les femmes se réunissent entre elles pour ça c'est ce qui est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah Rubay' bint Muawid bin Afra au moment de son mariage le prophète est venu chez elle il s'est assis sur une place qui était réservée à Muawid et certaines petites fillettes commençaient à taper sur Duf et à faire l'éloge des parents de cette fille qui allait se marier, qui sont morts pendant la bataille de Badr. Et à un moment donné, une de ces fillettes a dit, « Et parmi nous, il y a un prophète qui connaît ce qu'il y a demain, ce qu'il va y avoir demain. » Il y a l'invisible. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a arrêté tout de suite, lui a dit, « Stop. Tu dis tout ce que tu dis, tu le tiens et tu le redis. Il n'y a pas de problème. Celle-là, tu l'enlèves. » Parce que nous connaissons ce qu'il y a demain. Donc demain, ce qui va être demain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis tout ce que tu veux. Sauf celle-là, tu l'enlèves. Et tout ce que tu dis auparavant, continue à le dire. Et celle-là, tu l'enlèves. Cela te prouve quoi? Que, et regarde à l'époque du prophète, un certain homme qui le faisait, jouairiyat, des petites fillettes. Hein? Tu vois, hada, fil hadith ashfifi, jouairiyat, ibnat, c'est vrai, on va dire qu'il y a un autre beau bittif. مع أن العلم ما تيمنعوش العيلة يضربوا بالدف ما فيه إشكال ها ولكن باش تعرف تا العيالات ديول الشرف وديول المحافظات وكذا ما كانوا تيتنزعوا على هذاك الشيء تيترفعوا عليه وأن عائشة رضوان الله عليها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو هذه عائشة رضوان الله عليها قلت بأن مرة جوجت من الأنصار، فمن اللي رجعت قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش معكم شي شوية ديال اللعب، أي شوية ديال الدف، لأن الأنصار عزيز عليهم هكوك، عزيز عليهم شوية ديال ها شوية ديال الله وشوية ديال اللعب. هذا يدل على ماذا؟ أن الدف وقد يتن الناس يفرحوا شوية في العيد، فهذا في الزفاف ما فيه إشكال، هذا من السنة إذا كان في الحد المشروع، إذا كان في الحد المشروع. وما احنا تهدينا لديك الجه اللي عندنا بلك ولات مشكلة دابا. عائشة رضوان الله عليها ندي كون فام parmi الأنصار سي ماريي، et quand il est revenu الرسول صلى الله عليه وسلم lui a dit est-ce qu'il n'y avait pas un peu de jeu, est-ce qu'il n'y avait pas du dof etc., un peu de chant pendant ce mariage, car l'Ansar, les habitants de Médine, aiment bien ça. Mais ce qu'il a demandé le prophète, c'est dans la limite de la législation. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de douf, il n'y avait pas de chant dans la limite de la législation, parce que l'Ansar, ils aimaient bien. Hein, et qu'ils n'aiment pas ça. Tout simplement, notre problème maintenant est beaucoup plus grave que ça. C'est qu'on a dépassé les limites avec les synthétiseurs, les instruments de musique, et vas-y, passe la mixité entre les hommes et les femmes, etc. Alors que ceci, c'était un domaine tout simplement réservé aux femmes, et c'est les petites fillettes qui jouaient au tambourin, tout simplement. Mouahna, fdihtna fdiha. Hadchi li kan m'oud il l'ayalat, binatoum, ou kanout il b'noutat soir l'été l'aboubé, hna l'adrouk, hna ou l'aou htar rjal m'khloutin m'a l'ayalat. Ha? Ma fichkan. وفي رواية بلفظ فقال فهل بعدتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت تقول ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، لولا الحنطة الصمراء ما سمنت عذاريكم. ففي رواية أخرى قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما شفتوا معاش بنوتة صغيرة تضرب بالدف وتغني شوية. قالت لها عائشة اش تقول؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اش تقول؟ جيناكم جيناكم ها وحييناكم حييناكم، وكل ما الذهب الأحمر البوادي ديالكم ما يحيوا، وكل ما شعلوا القمح هاد العزبات ديالكم ما يسمانوش. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ها. فهذا كلام كله حشمة وكله في حدود الشرع ها. قارنوا دابا بالكلام اللي تسمع دروك ها. Et dans une autre version il est dit est-ce que vous n'avez pas envoyé avec elle une petite servante qui tape def et qui lui chante. Aïcha lui a dit qu'est-ce qu'il doit dire ya Rasulallah, qu'est-ce qu'il veut dire. Il lui a dit, Rasoul Salasim lui a dit ce qu'il faut qu'il dise, la petite. Nous sommes venus vers vous, nous sommes venus vers vous. Nous vous saluons, nous vous saluons. Si ce n'est l'or rouge, vos compagnes ne seraient pas belles. Et si ce n'est les grains noirs, dire l'orge et ce qui s'ensuit, bah vos vierges ne seraient pas fortes. Ne seraient pas comme ils sont maintenant. Ça, ce sont les paroles du prophète qu'il a dit hein, à Aïcha, voilà ce qu'il faut dire à cette servante à dire. Et le hadith ahsana l'imam al-Albani rahmatullah alayhi fi sunan ibn majah fi l'irwa. Et le hadith il est authentifié par Cheikh Nasr rahmatullah alayhi dans l'irwa et dans sunan ibn majah. كذلك عن أبي بلج يحيى بن سليم قال قلت لمحمد بن حاطب تزوجت امرأتين ما كان في واحد منهما صوت يعني دفا، فقال محمد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام بالدف، فصل ما بين الحلال والحرام بالدف، أي فصل بين الزنا وبين الحلال هو الإعلان بالدف ها. هذا جوجوجة العيالات فجاءوا عند محمد هذا من أحفاد علي رضوان الله عليه قال لي جوجوج العيالات وما كانوا ما سمعنا التصوت اي ما كانش لا دف ما كان ضربوا الناس لا بالبندير لا بوالو. قال لي انا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بانه قال الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق بين الحلال والحرام هو هذاك الصوت ديال الدف. ها دروكا ملي تيدير معاه الباكس كاين شي دف ولا والو؟ الزباليس كواش نتلاقاو الدراك ريناها صلاه النبي فهما في الحرام. ها فالفرق بين الحلال والحرام هو هذاك الدف. ها فهنا الله عز وجل وسي دوزان نطخو حديث نبي بلج يحيى بن سليم الذي جديا محمد بن حاطب دو فام سو سون ماريو ونا با انتوندي ان بروي ونا با انتوندي ان سون سيدير لو سون دي دوف دي تنبورين. محمد رضي الله عنه كي لان دي بتي فيس دو علي ادي الرسول صلى الله عليه وسلم ادي لا سيباراسيون انتر لو ليسيت اي ليسيت سي لو دوف سي لو فيت دونتوندر لو تنبورين. Quand on entend le tambourin, ça c'est ce qui sépare, c'est la déclaration du mariage. Le douf, c'est une déclaration. Et le douf permet aussi aux gens de se taire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de douf, ça veut dire qu'on va rencontrer ce garçon avec cette fille, mais qu'est-ce qu'il fait avec celle-là? Regarde, ils sont dans l'adultère. Qui a poussé les gens à parler mal et à médiser? Celui qui n'a pas déclaré le mariage. Hein? Il les a poussés à tomber dans le mal, dans la médisance. Mais par contre, si la déclaration se fait le bruit, tout le monde va savoir que celui-là est marié avec celle-là. Personne ne va parler. Ou la qadiyat douf, ou sema sout, hada fi hikma. Na, tlaqa rajal ma'a, taqiti ma'a wuldu ou bint. Zindra. Ashi dir wulda hada ma'a bint filan. Man hadu shi diru. Fin ghadin hadu. Ou zad qatay wuliu andk shukuk fihou. وتتولي تتغتبهم هادو في الحرام ما حشمين ما كذا ما كذا. اما الى تضرب الدف وتعلن النكاح ما يمكنليش تقول حتى حاجه راه مرتو هذيك. فالضرب بالدف والاعلان هذا فيه حكمه كذلك. كي اون ساجيس دون لا ديكلاراسيون دو مارياج افيك الدف. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم روى ابن حبان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح أعلن النكاح. ها أعلن النكاح بماذا يعلن النكاح؟ بالدف. لما تكون العيلات بيناتهم تضربوا الدف. ها وما عند الرجال ما عندهم لاش يضربوا بالدف ما عندهم الحق. إذا تلقوا يعمروا كروشهم وينوضوا في حالهم. إلا كاع زاد على داك الشيء واحد يقرا شويه ديال القران ماشي جماعه كي تنديروا هما تيقعدوا حتى تي يحنسوا بالخمر مع الشيخات ومع الروايس ياك في الاخر تيقول لك راه نجيبوا الطلبه يخرجوا السلكه يغسلوا هذا الشيء. اش بيغسل لك انت بدعه فوق بدعه على المخالفه ديال الشرع عاد تجيب انت دير البدعه وتغسل اش بتغسل انت؟ انت خاصك اللي يغسل لك عقلك باش ترجع للسنه ماشي خاصك ما تغسل. هذا كاين لا الا اجتمعوا الناس ها واحد قرا القران عنده صوت ها اقرا ما قراش ما كاين مشكل. ها كان شي واحد شي موعظه فما فيه اشكال والا الى هين كانوا ودعاوا بالدعاء الموتور لهذا كل واحد يدعي لهذاك اللي تجوج صلاه النبي بارك الله لكما يا ما عرف كاع ما يقول الله يباركوا الله يجعلهم مبارك مسعود وصلى على النبي وما يزيد بالبدعه. ها ان الله عز وجل يريد دوموندي دو ديكلاري نو مارياج. ها هي ديكلاراسيون سو في جوست او ميليو دي فام سي ديكلاراسيون افيك دوف نيا كو لي فام كي شونت اونتر ايل. ها اي لي زوم دووا با بينيتري لا دون. Tout garçon pubère ne doit pas y rentrer. Les fillettes entre elles et les femmes, tout simplement. Hein? Non. Les hommes, eux, ils doivent se retrouver pour se remplir le ventre, tout simplement. Entre eux. S'il y a quelqu'un qui a une belle voix, qui lit le Coran, qui lit un verset, ou là une sourate, etc., il n'y a pas de problème. Mais pas faire l'innovation que nous faisons. Là, d'abord, il commence avec Shikhat. hein? Et avec la musique, etc. Et tout ce qui est haram. Et à la fin, ils disent, on va tout laver, on va expier ça, on ramène une douzaine d'yaltolba, ils vont lire le Coran, du début jusqu'à la fin, pour laver tout ça. Tu laves rien du tout. Tu viens de ramener une innovation, tu es en divergence avec la sunna de Mohammed, tu réunis des gens à lire le Coran en synchro, ce qui n'est pas dans la sunna de Mohammed, quelle bénédiction tu vas avoir? Qu'est-ce que tu vas laver? Il faut qu'on lave nos cerveaux de ces divergences que nous avons avec le prophète. Si maintenant dans cette réunion d'hommes se trouve quelqu'un qui l'est bien, qu'il l'est, mais à lui tout seul. S'il ne se trouve pas, s'il y a quelqu'un qui peut donner une leçon, qui peut rappeler aux gens les vertus du mariage ou autre, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas, les gens discutent entre eux, dans la limite de ce qui est légiféré, et qu'ils ne me disent pas, et à la fin ils font le dua pour le marié et pour la famille, puis c'est tout. Et chacun fait le dua au marié, pas encore en synchro. Hein? Et s'il ne sait même pas dire le dua de qui est dans la sunna, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse votre union. Et c'est l'affaire, elle est conclue. Hein? Sans s'imposer, hein? Tout ce qu'on s'impose maintenant. كذلك من السنة الدعاء للمتزوج بالخير والبركة. هذا من السنة أن تدعو لهذا المتزوج بالخير والبركة. روى البخاري رحمه الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشات. نعم السنة أنك تدعي شي واحد بالبركة بني تجوج عبد الرحمن بن عوف تجوج امرأة بين عليه صفورية شي ماكلة ولا شي حاجة، المهم بقى البنت عليه. ملي شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها تجوج واحد الأنصارية وتجوجتها بالصداق ديالها والوزن ديال العلفة ديال التمر من الذهب. فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، فبارك لي صافي ما زاد على والو. هذه واعره انت تقول داك اللي تجوج بارك الله لك، ولا تقول لباه كاع بات الدري وبات الله يبارك ليهم، ها سهله القضيه. فقال لي بارك الله لك، وقال لي ايوا خاصك الوليمه ولو بشات، المهم خاصك تذبح، خاصك تزرد الناس ولو بشات. دونك اي في بارتي دو لا سنه le fait de faire dua, de demander la bénédiction à ce mari, de lui faire dua. Hein? Il est rapporté chez l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, de Thabit, qui le rapporte de Anas, radouallahu alayhi, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a vu la tache, une tache jaune sur Abdelrahman ibn Awf. Il lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, je me suis marié avec une femme, et la dot de cette femme était le poids en or d'un noyau de date. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse. Hein? Donc, toi aussi tu peux prendre l'exemple de ton prophète. Allez, ça te barakallahu lak. Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse le mariage. Hein? Alors, fais une fête au moins avec une brebis ou là un mouton. Ça veut dire, égorge, il fait manger les gens. Hein? Fais une walima, parce que cette walima, son but c'est quoi? C'est que ça se déclare, que tout le monde le sache. Non, le walima, je n'ai pas de la hikma de la. Ben, je t'ai l'air avec ça. Wa rawat tirmidhi wa nabi hurairat radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala idha rafa'a l'insan ay idha tazawwaj qala barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma fi khair. Sallallahu alayhi wa sallam, hada min du'a li allim l'umma diyalu. شو واحد إلى تزوج تقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ثلاث كلمات تحفظهم على لسانك حتى تكون خارج من الدار فين تعشيتي ولا فين ترديتي مثلا، وتقول على هذاك الدري اللي تزوج بينك وبينو، ها ما فيها شيء، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ها donc, il y a aussi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment le dua à faire à celui qui vient de se marier. Que Allah te bénisse, que Allah te mette la bénédiction sur toi et que Allah subhanahu wa ta'ala vous unisse dans le bien. Et à la fin, quand toi tu as terminé de manger et tu sors de la salle de mariage ou là de la maison, bah, tu fais ce dua directement à la personne, entre toi et lui. Ta main dans sa main, tu lui fais ce dua. C'est trois phrases. Hein? À apprendre par cœur, tu lui dis. Hein? Ah, nous allons arrêter là, Inch'Allah. On reprendra après Salat al-Maghrib, Bidnillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم احسن الله اليكم جزاكم